والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه وتدعى بهديه إلى يوم الدين. أظن خرجنا باتفاق في الساعات السابقة التي جلسنا فيها على أن التجديد ضرورة وهو فريضة إسلامية لا يمكن تجاهلها، وهي فريضة جماعية مفروضة على الأمة كلها، وليس للأمة أن تتركها للمصادفات والظروف، لأنه يفترض كما أن العبادات والفرائض مستمرة لا تتوقف، فقضية التجديد يفترض أن لا تتوقف في أي وقت من الأوقات، لأن الزمن ومروره يحمل عوامل تقادم وعوامل بلا أحيانا على المستويات المادية، ولم تكن ولن تكون المستويات الفكرية بمن جاء من هذه السنن، سنن التقادم التي تجري بناء على طول الأمد، على قسوة القلوب، على الفجوات التي تحدث بين الفكر ومصادر تكوينه، وعلى المتغيرات التي تحدث في حياة البشر من وقت لآخر، فقد تتغير أفهامهم وبالتالي تتغير مراجعاتهم. فالتجديد إذن هو من المفاهيم الكلية والفرائض الأمتية، يعني نستطيع أن نلحقه بفروض الكفاية، لا بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإنما فروض الكفاية التي لا تكون الأمة أمة إذا فرطت فيها. لا بد أن تحافظ الأمة بوصفها أمة، وليس المفهوم الفقهي الذي يقول إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هذه فريضة شائعة في الأمة بوصفها أمة. الأفراد مسؤولون بحكم انتمائهم إلى الأمة، فلا يستطيع الفرد أن يقول والله التجديد شغل ناس آخرين. لا، التجديد فرض من فروض الكفاية التي تعتبر الأمة كلها مسؤولة عن تحقيقها، والفرد يسأل، والفرد أحيانا يكون له دور في التجديد خطير جدا، ولكن دائما إنجاز موحيات التجديد ومتطلبات التجديد يتوقف على الأمة كلها. فإذا الأمة كلها مسؤولة عن هذه الفريضة، فريضة التجديد. إذا فالتجديد قاعدة من قواعد هذا الدين، عليها يقوم نظامه ومنظومته كلها. فهناك نبوة أدت دور، وهناك خلافة على منهاج النبوة قامت بتعميق هذا الدور وإبراز أن في مقدور الإنسان العادي أن يلازم منهج النبوة مع غيابها. لما قال خلافة على منهاج النبوة يريد أن ينبه أنه إذا غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجسمك فذلك لا يعني الغياب المطلق، ولا يعفي الأمة من القيام بهذا الركن أو هذا الواجب أو هذه الفريضة، بل إن الخلافة التي جاءت على منهاج النبوة حاولت أن تخبر البشر بأن بمقدوركم الاستمرار وبمقدوركم المحافظة على ما كان وإنماءه وحمايته من كل ما قد يتعرض له، لأن البلا والقدم يكون الشيء عتيق أو بالي أو قديم أو الهشاشة والضعف. يعني الآن الناس الإنسان لما يبلغ مستوى معين من العمر مثل حالاتنا تبدأ عوامل الضعف، فتروح للطبيب تقول له والله مش قادر أمشي كويس، يقول لك عندك هشاشة عظام. إيه اللي جاب الهشاشة منك؟ كنت أركض وأجري ورياضي وكذا. الزمن، التقادم، البلة. أحمد الصافي النجفي مرة اشتكى أنه سنه لماذا فارقه، خلع سنه ضرسه، فقال صاحب آويته 50 عاما ما له في كنفي مل المقامة. فعارضه أحد الشعراء الآخرين في قصيدة لا أذكرها الآن، لكن المهم قال له أنت فضلت 50 سنة تقرض عليه لحما وعظاما وكذا لغاية ما كسرته. فالبلا والتقادم ومرور الزمن له آثاره في كل شيء، في المعنوي وفي المادي. فبالتالي تأتي هنا عملية التجديد في كل متحول لابد أن تكون. فالتجديد قانون رباني، سنة اجتماعية إلهية لا يمكن تناسيها، لا يمكن تجاهلها، لا يمكن أن توكل إلى مؤسسة ويقال هذه مثل ما بعض الجهات عملت مؤسسة للأمر بالمعروف، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شيء على أساس تقوم بالواجب. ما نستطيع أن نقول والله إحنا عيننا مجموعة أشخاص كهيئة مسؤولة عن التجديد وخلاص احنا نسمع وبلاش نتعب قلوبنا وعقولنا في شيء. لا، انما هو سنة كونية تسأل الأمة عنها ولا بد لها من أدائها لتواجه عوامل التحول وعوامل التغير التي هي سنة أخرى. يعني كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه لما قيل له أتفر من قدر الله، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فتلك البلا والتقادم والعتاق أن يصبح الشيء عتيق سنة من سنن الله تبارك وتعالى، نفر منها إلى سنة التجديد أو نحتوي آثارها بقانون التجديد. التجديد يعني احنا يمكن بس مش عايزين نضيع وقت في الوقوف على نوع من المقارنة بين التطور كمفهوم غربي مطروح وبين التجديد. التجديد يستوعب التطور ويتجاوزه ويؤدي دورا اعمق منه بكثير جدا. ليس هذا وقته لاننا نريد ان نركز على ان نفهم ما عندنا اولا. أشرنا في حديثنا السابق إلى أن جزءا من الأزمة الفكرية كان حصر التجديد في أفراد والنظر إليه بالمنظور الفقهي، فجرت عملية تحجيم فظيعة لهذا المفهوم أو لهذا القانون أو لهذه السنة. أسهمت فيها عقلية التقليد وعقلية الاستقالة من المسؤولية. ليس سهلا أن تستشعر المسؤولية، المسؤولية تحدث عندك قلق. أي مسؤول حينما تشعر أنه أنت في هذه الحياة لك دور، وهذا الدور له معالم واضحة وأنت مسؤول عنه، وأنت كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وستسأل عن هذا الدور، كيف تحملته، كيف فهمته، كيف أديته، ما هي مآلاته، ما هي آثاره، إلى غير ذلك. هذا يحدث لك قلق، وقلق ليس بالهين، وربما حتى يجيب لك هذا القلق إذا لم تستجب لدواعيه وتحاول أن تقوم بذلك الواجب لتحصل على شيء من الطمأنينة بأنك فعلت، قد يؤدي بك إلى نوع من حتى الأمراض العضوية، ضغط الدم، سكر، أرق، لأنه شيء لم تنجزه وأنت مطالب بإنجازه، وسوف تسأل عن هذا الإنجاز من عدم. فالمسلمون في أزبتهم هذه ضيقوا هذا المفهوم سابقا، واستمرت عملية التضييق على اعتبار أن عندنا الروايات والأحاديث التي وردت وحملناها على اللغة والوضع الحرفي، ولم نحاول أن نستشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر إنما يحاول أن ينبه، على اعتبار هو تكلم، هو يخاطب أمة قد تمت صناعتها ولديها من الآليات الفكرية والمعرفية ما يسمح لها بأن تضع المفاهيم مواضعها، فبالتالي هو ليس لم يكن بحاجة إلى أن يسهب ويطنب ويفهم، جاء بأحاديث المستقبليات وخوف من كل ما قد يحدث، ونبه إلى أنه عندك تجديد، عندك قانون تجديد يجب أن تمارسه حتى تواجه هذه المخاطر أو هذه الفتن أو هذه الأمور المنتظرة. إذا أستاذنا، وكأن يعني بس فضلتك داخلها، وكأن حديث المستقبليات هذه توحي باستمرار التجديد والباب مفتوح يعني. بالضبط، لأن بتطرح لك تحديات. نعم. بتقول لك ستكون فتن. فالإمام علي باعتباره تربية بيت النبوة قال له فما المخرج منها؟ فهذا السؤال يجب أن يكون حاضرا في ذهن كل منا حينما تحدث أي فتنة، ما المخرج منها؟ في أزمة، في أزمة اقتصادية، في وباء، في ظلم، في عدم مساواة، في انعدام عدل، في اختلال في النظام الاجتماعي، فما المخرج منها؟ طيب، في إطار ما المخرج منها، وهذا سؤال التجديد، قال كتاب الله وبين مزاياه، فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر من بعدكم، فيه كذا فيه كذا، لا يخلق من كثرة الرد، لا تشبع منه العلماء، أداك خصائص ووظائف للقرآن الكريم لكي تعي بكيفية الرجوع إليه ومنهج الرجوع إليه كيف يتم، هل تقرأه تعبدا فقط من أجل الأجر والثواب وهذرمة، أو تقرأه بطريقة أخرى، بطريقة علمية منهجية، تحاول أن تعرف السنة والقانون والكلي والجزئي والهدف والغاية والصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل والدنيا والآخرة وعالم الغيب وعالم الشهادة إلى آخره. ثم قلينا في بعد احتكاكنا بالغرب الحديث، يعني كان المسلمين ربما لهم ميزة لابد أن نفهمها، أن جميع عمليات التجديد أو محاولات التجديد وهو الأدق جرت في الدائرة الإسلامية. يعني يجي أبو شامة يكتب لنا كتاب يقول الرد إلى الأمر الأول، يجي ابن تومرت ينادي بشيء ممه، كلها كانت تستهدف العودة إلى قراءة المرجع أو المرجعية الإسلامية. بعد دخول نابليون مصر وبدء احتكاكنا في الغرب تغيرت المرجعية، أصبحت المرجعية من الغرب. يعني نعم احنا نتكلم ونجلس في المسجد او نقرأ في الكتاب الفلاني وهذا رواه البخاري وهذا رواه مسلم وكذا، لكن الحقيقة لما نجي الى كل امور الدنيا، كل قضايا النظم، مقياسنا فيها الغرب. لما نقول احنا متخلفين نحتاج تنمية، ما هي مقاييس تنمية؟ مقاييس غربية صرفة. مع ذلك قارن بين اندونيسيا المسلمة وبين امريكا التي نعرفها، اين الثرى من الثريا؟ طيب ليه اندونيسيا مسلمة وامريكا كدولة علمانية بقطع النظر عن التدين بالمسيحية بسواها، لكن النظام العام قائم على اسس علمانية. اشبهنا هذا العلماني قدر يحقق كل هذا في حين أن هذا المسلم اللي عنده كل هذا الرصيد الروحي والنفسي والعقلي مش قادر يطعم نفسه. هل تعرفون أن أفقر بلدين في العالم هما مسلمان؟ بنغلاديش، وسابقا طبعا الآن يمكن العراق وأفغانستان يدخلوا معهم، بنغلاديش ومالي. بنغلاديش في آسيا ومالي في أفريقيا. طيب ليه؟ هل راجعنا؟ هل سألنا أنفسنا؟ هل طرحنا على أنفسنا أسئلة؟ طيب السودان جنبنا، ساعة وربع بالطيارة توصل الخرطوم، نيلين. مع وجود النيلين، مع وجود الأرض والتربة الصالحة، مع وجود كل شيء، السودان فقير. حتى اذكر انه لما صارت ما يسمى بثورة الانقاذ كان جزء من مشاريعهم ان يأتوا بمليون صيني يسكنوهم في الجزيرة من اجل تطوير الجزيرة وزراعتها واستثمارها وكذا وكذا. فاذكر اني كنت في زيارة فالمسؤول اللي اشار الى هذا قلت له ما عندك مصر هنا جنبك وفيها زيادة وفائض سكان والفلاح المصري فلاح كويس. يعني لما كان شوية قبل التلفزيون وقبل أن تغير أنظمة حياته كان يعمل ثلاث دورات زراعية في السنة. فليه تروح تجيب من الصين وهذا ابن بلد وجارك ومسلم ومش حيغير لك الثقافة ولا البيئة ولا كذا؟ قال لي لا لا لا لا، دول تجيبهم من هنا بكرة حيطالب بأن يملك وبأن كذا يا سيدي. هذه برضو أزمة أخرى، أزمة الثقة بين المسلمين، أنه يثق بالغير ولا يثق. في يوم من الأيام أيضا في السودان وإحنا بنناقش شيئا ما، فقلت أنا أقترح أنه الشعب المصري والشعب السوداني كلاهما يدخلان بمصحات نفسية الشعبي، لأنه الشعب السوداني عنده عقدة من المصري أنه المصري تحكم فيه في أيام الاحتلال وكان بمثابة أداة للاحتلال لإذلاله ولكذا ولكذا، وهذا خطأ على السودانيين أن يتخلصوا من هذه العقدة. إخواننا المصريين أيضا ينظر للسوداني على أنه ما فيش فرق بين النوبي والسوداني وكذا، فالسوداني أقصى ما يمكن أن يكون هو بواب مارد. فبرضو لازم يصلح حاله ويفهم أنه ممكن السوداني يكون شيء آخر غير عم عثمان بواب العمارة اللي نكت عليه واللي يقول ويعيد في هذا الأمر. فإذا قضايا المراجعة لإحداث حالة التجديد قضايا في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة. لما جم العلمانيين واللادينيين والمتأثرين في الغرب وضيقون مفهوم الدين ليجعلوا من الدين فقط علاقة بين الإنسان وربه وقضية شخصية ملهاش علاقة بأمة ولا بحضارة ولا بتجديد، زاد الطين بلة، فجعلوا أن الدين عبادات وعقائد قلبية. فمن هنا شفنا الاتجاه السلفي الذي تمثل بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده، حول نتيجة رد الفعل فكرة الدين إلى محاربة البدع. ولكن أي بدع؟ البدع المقدور عليها. وظف مفهوم البدعة توظيف سيء، وضار بقانون التجديد. أصبحت البدعة أنه يكون في ضريح حد يحترم. يا سيدي أنا معك، هذه بدعة، ولكن أنت ابدأ بأولويات. حاول أن تبدأ بأعلى البدع ثم تنزل، فلما توصلها لا بأس أن تقول للناس يا جماعة بلا زيارة سيدنا الحسين أو السيدة زينب أو غيرها، ما عندناش مشكلة بهذا، لكن أنت ابدأ بالأكبر والأعلى وانزل بعد ذلك. أهو ما احنا بنجدد، أهو بنجتهد ونعمل، وقلنا في البنوك نعمل كذا وفي ده أنا أسميه تراجع وليس تجديد. في ضغوط معينة تفرض عليك أن تتنازل عن شغلة، فبعدما كنت تنادي بأنها حرام أصبحت تقول مكروه، وبعد المكروه تنزل شوي، مثل بعض مثل أحد المباح إلى الضرورة. هذه مش تجديد ولا حتغير حاجة، بالعكس تغير إلى الأسوأ، إنما هي عمليات تراجع غير منظمة أصلا. ولذلك تشوف مثلا لو أخذنا نموذج من الفتاوى ودرسناها، على سبيل المثال قضية فلسطين والصلح مع إسرائيل من عدمه، نجد أمامنا 50 فتوى صدرت في منع الصلح مع إسرائيل، بعضها بلغت به مستوى التكفير وأن هذا قد يؤدي إلى الكفر، وبعضها بلغت فيه مستوى التبديع والتفسير، و20 فتوى أخرى تقابل هذا تبيحه وتقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إلى آخره، وتعرفون هذا جيدا. مثله في كثير من القضايا. هل نعتبر هذا تجديد؟ هل نعتبر هذا اجتهاد؟ لا، هذا ليس باجتهاد وليس بتجديد، وإنما هو محاولة ترويض كياننا الثقافي القائم على الفقه المنبثق من الشريعة، ترويضا لقبول ما يأتي به الزمن. وهذا شيء، والتجديد والاجتهاد شيء آخر. نتيجة الضغط الذي جاءت به الحملة الفرنسية والجهود الغربية فيما بعد، في الوقت الذي دفعت بعضنا لخط المهادنة والانسحاب المستمر، دفعت توجه لأن يكون سلفي، قلنا الخليج نموذج في هذا، دفعت توجه آخر لبروز التصوف، وأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فخلينا نغير نفوسنا عشان ربنا يغير الحال. ربنا سلط علينا هؤلاء بذنوبنا، إلى حد ما هذا الكلام يقبل، ولكن لما نحاول نفحص بطريقة أخرى، طيب فين دورنا؟ ايه اللي حصل مننا؟ نعم احنا غيرنا، ولكن ما علاقة هذا التغيير بهذا الانهزام، بهذا الانكسار، بهذا التخلف؟ هنا نحتاج الى مراجعة لهذه الجوانب بحيث نفهم هذا. احنا ركزنا في التصوف على الجانب الذوقي واعتبرناه هو الحل للأزمة كلها وأنه هو المخرج منها، في حين أن التصوف في نشأته الأولى كان هو محاولة للموازنة مع الفقه. الفقه بدأ يتخذ أشكال قانونية جامدة إلى حد ما، فبدأ ينفصل عن الأثر الإيماني ويأخذ الشكل القانوني أكثر. فجاء التصوف من أجل أن يرد إلى وضع السليم، أنه هذه شريعة وليست قانون، وهذا فقه مرتبط فيه نظام الحياة بالعقيدة، وبالتالي له وضع معين لا ينبغي الخروج عنه، فلعب دور معين كان إيجابي إلى حد ما. ولكن أيضا لما طال الأمد على التصوف وعلى الاتجاه السلفي وعلى الاتجاه الأول التراجعي دون مراجعة، ما الذي حدث؟ تحولت تقريبا كلها إلى روافد للاتجاهات السلبية لدى الأمة واتجاهات الكسل والفتور عندها. فإذا احنا في حاجة ماسة الى ان نعيد فهمنا للتجديد ونأخذه في اطاره المتكامل، في اطاره الشمولي، ونخرج من فكرة الفردية. هناك تلازم حقيقي يجب أن ندركه بين مجموعة عناصر لكي يصبح مفهوم التجديد عندنا أوضح. العنصر الأول الدين، والدين عقيدة وشريعة لا يقوم إلا بسلطان، وهذا السلطان هو للأمة وهي التي توكله إلى من تشاء. طيب، فصار عندنا دين وسلطان. السلطان لا يقوم إلا بالقوة، لابد أن يكون لديه قدرة على إمضاء الأحكام، يعني يكون عنده بوليس ويكون عنده جيش وقوات مسلحة إلى آخره. صار ثلاث عناصر. هذه القوات المسلحة، جيش، شرطة إلى آخره، هل تقوم بغير المال؟ لا. إذن أصبح هناك عنصر رابع لا بد أن نضيفه وهو المال. طيب، المال هل يمكن أن يأتي إلا بموارد الدولة ولنقل الخراج بالنسبة لفقهنا القديم؟ فلا بد من الخراج إذن لكي نحصل على المال، لكي نوجد السلطان والقوة التي تمثل القوة التنفيذية والحافظة للعناصر الخمسة التي اعتبرناها مقاصد الشريعة. طيب، الخراج أو الضرائب أو موارد الدولة هل يمكن أن تتم بدون عمارة وتنمية؟ أخذ بعمارة مستحيل، لأنه أنت عايز موارد. هذه الموارد منها ضرائب من الناس، منها الخراج اللي تأخذه الدولة، منها عائد هذا العمران. يعني وإحنا نشوف الآن الدول كم تصرخ حول قضايا الموارد، العملة والعملة الصعبة وتنمية الموارد وكذا رحمك الله، والموارد البشرية هي أهم ثروة لدى الأمة. أنا أعتقد أنه لو استطعنا بالنسبة حل قضية مصر الاقتصادية يكمن في التنمية البشرية المطلوبة للإنسان المصري، يعني لو أمكن أن نجعل هذا الإنسان المصري يطلع إلى مستوى الهندي مثلا الآن 10-1، طيب ثم انطلع لمستوى الكوري اللي هو 15-1، فإن استطعنا أن نصل به يوما ما، وهذا مقدور عليه والحمد لله، يعني الناس عندها إخلاص وعندها كثير من الاستعداد للخير، حينما يعرف كيف تحرك ممكن توصل إلى مستوى 30، يعني يكون عندك العامل المصري عامل فني يعادل 30 عامل من جهة أخرى. في هذه الحالة هل تتوقع أن أحدا ما يبهذل العامل المصري ويستغله وكذا، وهذا العامل يعني تكون إنتاجيته محدودة بالطريقة التي أشرنا إليها سابقا؟ إذا أنت سويت سد عالي ولسه عندك، لأنه أنت عندك مواليد سنويا مليون يحتاجون مدارس ويحتاجون كذا إلى آخر، السد العالي ما كفاك، الرقعة الزراعية عندك ضيقة، عمليات الاستصلاح محدودة، لن تعالج مشكلتك في هذا. معالجة مشكلتك في تنمية الإنسان، في الاستثمار في الإنسان ذاته. يعني إذا الإنسان لا سمح الله 4-5 ساعات يقضيها يشاهد أفلام، و4-5 ساعات مسلطن ماخذ له حاجة، والله أعلم كم ساعة أخرى كذا على القهوة وعلى كذا، الوقت ما له قيمة. فكيف نستطيع أن نجعل للوقت قيمة أساسية وننمي قدرات هذا الإنسان ونجعله ينفع نفسه وينفع البلد وينفع المجتمع ويكون مثال، وفي الوقت نفسه؟ يعني الآن ليس سرا أن الخليج يمكن في أي لحظة يروح مننا، يعني ما يبقاش حاجة اسمها الخليج العربي، كل بلدان الخليج هذه. ليه؟ لأنه أنت إذا جيت للكويت تجد مثلا نفوس الكويتيين الأصليين حوالي 25% من الساكنين في الكويت، البقية ما بين هندي وتايلندي وباكستاني وكذا إلى آخر. فالدور عملية التجديد أنه إيجاد وعي على مثل هذه القضايا. طيب الخراج قلنا يوقف على العمارة، العمارة توقف على العدل، لا يمكن تحقيق عمارة بدون عدل، لأن الدوافع عندي أنا لما تريد مني أزرع وأفلح وأصنع وأتقبل مخاطر وأبذل جهدي وحياتي وكله، أحتاج إلى الإحساس بالعدل. فأنت تحتاج من خلال العدل أن تشعر هذا البني آدم إنه لا، هو أي حاجة تحصل هي بتاعته، هي إله، يجب أن يحميها، يجب أن يدافع عنها. العدل يحتاج إلى استقامة المؤسسات السلطوية على اختلافها، يعني لابد أن تكون مستقيمة. استقامة المؤسسات يحفظ العدل ويحفظ هذا، استقامة المؤسسات تحتاج إلى سهر السلطان وتفقد لها والمراجعة المستمرة، والمراجعة اللي هم الآن يصدرون إياها الديمقراطية، لا احنا عندنا المراجعة الشعبية القائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندنا أدب تاريخنا مليان فيه اسمه نصيحة الملوك، انه مش ضروري ان اجي اشتم الحاكم او انتقده او اجرئ الناس عليه، لا اروح وازوره واسلم عليه واقول له والله ترى في كذا وفي كذا، ويا ريت يعني لو تاخذوا بالكم من هذه من تلك، بحيث يصير ما نسميه بفريقي اولي الامر منكم بينهم نوع من الفهم المشترك والتقبل، ويعرف ان هذا ليس له مصلحة في هذا، وانما هو جاي بدافع النصيحة والرهبة. فهذه الامور الثمانية اللي اخرها انضباط السلطان بالشريعة بالدين، لانه لابد من مصدر القيم. يعني هل نجعل القيم نابعة مننا كما تفعل اوروبا وامريكا وكل بلدان الناس اليوم؟ لا، القيم اذا نبعت مننا حنفسدها، وانما لابد ان تنبع من الشرع. فالشرع هو الذي يضبط حركة السلطان ويعطي الهداية انه هذا صح هذا غلط. فلما يتفقد هذه المؤسسات يتفقدها بهذه الروح وليست بروح اخرى. طيب، فصار عندنا 8 قضايا نعدها مؤسسات او عناصر اساسية تساعدنا على فهم متعلقات عملية التجديد. يعني احنا نقول عن الحكم الشرعي يتعلق بكذا، والتعلق احيانا يكون تعلق صلوحية او تنجيزية او كذا. التجديد يتعلق في هذه الدوائر الثمانية. هذه منظومة شرطية لابد منها لإقامة كيان اجتماعي إسلامي بالمعنى الذي أعطانا القرآن الكريم المؤشرات لإقامته وفقا لذلك. هذه للأسف الشديد الأمور الثمانية تم تغييبها من حالة التجديد. هذا الاعتبار الأول لابد أن نضعه في الحسبان، ونحن نحاول أن نكتشف مفهوم التجديد بشكله الشامل. العنصر الآخر أو الاعتبار الآخر الذي لابد منه معرفة الآخر. من هو الآخر هذا؟ معرفة مدروسة، دراسة علمية تمكننا من معرفة وضعيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والجغرافية والعنصرية والذهنية إلى آخره. يعني يجب أن نعرف هذا الذي يتحدانا بمثل ما نعرف أنفسنا وبتفاصيل في منتهى الدقة. والمعرفة يجب أن تكون معرفة علمية وليست انطباعية. يعني سهل جداً أن نقول والله هؤلاء كفار، خلصنا، يروحوا للنار في الجحيم وانتهينا. لكن هذا بيتحداني صباح ومساء وليل ونهار ومقدراتي، ويهددني في كل شيء. فيجب أن أفهم كيف يفكر، ما هي ثقافته، ما هي المؤثرات عليه. للأسف الشديد نحن الآن في فهمنا للآخر المساحات الموجودة أمامنا، أجهزة الإعلام على التلفزيون هي تنطق بثقافة الآخر. يعني تعرفنا الآخر من منظور ذاته، وتقرأ مشكلاتنا بعيني ذلك الآخر. فلما تجي تقول له أنا عندي أزمة وهذه الأزمة مظاهرها كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك لأن عندك إرهاب وعندك فقر في التنمية وعندك كذا وعندك كذا، فيخلط لك مجموعة فيها الحق وفيها الباطل طبعا، وفيها المقبول وفيها المرفوض. لكن هو الخلطة جاية منين؟ من هناك، مش هو اللي خلطها، لأن هو ما عنده إبداع. احنا الآن للأسف الشديد تجتاحنا حالتان: حالة تقليد الماضي والتاريخ والتراث والغرق فيه، وحالة التبعية للمعاصر. فهذول الحالتين هم اللي نعيش فيهم وهم المهيمنين علينا. فعايز أنجو بديني أو بنفسي أو كذا، أقول والله خليني مع تراثي ومع ماضي وكذا، وهذا زمان وفسد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا أنه حيصل كذا وحيصل كذا وإلى آخره، وانتهينا وأستريح. وارجع الى هذا استغفر، ربما انصرف لي تزكية الذات او يعني شيء ما اللي اللي اللي غالبيتنا الان دا يقوم فيه، او نرجع الى المعاصرة والتبعية لها كما بالنسبة لفرق الحداثيين والعلمانيين وسواهم على اختلاف مستوياتهم. هل هذا حيحل مشاكلنا؟ لا التقليد، لا تقليد الماضي ولا تبعية الحاضر، يمكن أن تحدث حالة التجديد وتحدث حالة التغيير، وإنما لابد من المراجعة الكاملة في ضوء خصائص الأمة التي أشرنا إليها في المرة السابقة. فمعرفتنا بالآخر هذه المعرفة السطحية غير كافية. يعني أنتوا شوفوا القرآن الكريم حينما عرف المسلمين بالآخر في عصر النبوة قال له بعد ما ذكر خصائص وصفات المؤمنين في بداية سورة البقرة ذكر الكافرين وقال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قضية مفروغ منها. ثم انتقل للفصيل الثالث، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أعطانا حتى نفسياته، كيف يفكر، نفسيته، طبيعته، التواءه، انحرافه، أهدافه، طريقته في الكلام، لين بألسنتهم وطعنا في الدين، كل هذه وضعوا في صورتها. بينما أنا الآن ما الذي أفهم من عن أمريكا، عن أوروبا، عن بريطانيا، عن فرنسا، عن فهم سطحي ساذج لا يمكن من أن أعرف الآخر معرفة تساعدني على إدراك متطلبات التجديد والمراجعة لأمتي في ظل أوضاع يهيمن عليها هذا الآخر. يعني الآن إحنا نحارب مثلا في الآية الكريمة 29 من سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، ويقول لك القرآن كتاب يحث على الكراهية، اسمه ايش يقول؟ طيب هو بيخاطب ناس يعرف انهم يعني بالمليون يمكن واحد فقط اطلع على التوراة او الانجيل. طيب تجد في سفر التثنية في التوراة اصحاح يقول اذا كنت مارا بقرية من القرى، من قرى هؤلاء الكفار الكنعانيين الفلسطينيين، وألقي عليك حجر فعد إلى تلك القرية واقتل جميع مقاتلتها واسبي جميع نسائها وذراريها فقد جعلها الرب إلهك ملكا لك واهدمها ولا تبك حجرا على حجر، إنك إن فعلت ذلك أغضبت الرب سبحانه وتعالى. إن لم تفعل يعني إذا تركت شيء من القرية وما هدمته الله يعافيك. طيب واحنا دا نشوف يعني هدم البيوت على أصحابه وكذا موجود يعني في عهد شارون ومستمر. طيب أحد قال لهؤلاء وهم يجون يكلمون عن القرآن الكريم وأن القرآن كتاب كراهية ويعلم الناس كيف تكره بعض وكذا وإلى آخره وتقاتل بعض، هل قدرنا نقولهم يا جماعة اللي عندكم كذا؟ فإذا كان لابد من المراجعة فتعالوا نراجع كل هذه النصوص وكل الكتب ونرى التوجيه الذي يمكن أن يكون، مش تروح تنزع على طريقة ويل للمصلين آية من سياقها ومن سباقها ومن بيئتها ومن السورة اللي فيها وتقول لي أنه أنت عندك كتاب يعلم الكراهية، أو تجي على حديث ستقاتلون اليهود وكذا وتتمسك فيه وتقول هذا، في حين أن الآن يعرض في دول السينما في أمريكا وفي غيرها فيلم عن أرمجيدن، يعني المعركة الفاصلة اللي ستحدث قبل نزول المسيح، وهي معركة تستأصل المسلمين وتنصر اليهود، واليهود يدخلون النصرانية ويعترفون به بعد رجعة الثانية، وبعد ذلك يباد المسلمين طبعا ويبنى الهيكل وينزل السيد المسيح ويعيش الألف سنة بالعدل وكذا وإلى آخره. أنا ما عندي لا فيلم ولا شيء، عندي حديث وفيه أخذ ورد أنه ستقاتل اليهود، يقول الحجر يا مسلم هذا إلا شجر الغرقد إلى آخره، الحديث تعرفونه. طيب ماسكنا يا، وطبعا إخواننا أحيانا بعض الوعاظ والخطباء يقولونه باعتباره من المبشرات في خطبهم وكذا، وهذا أيضا من عدم معرفة ما نسميه في البلاغة مقتضى الحال. يعني فيقول هو يريد يبشر 40-50-100 مصلي موجودين معه في المسجد انه ترى الحال مش حتبقى بهالشكل، راح يجي يوم ننتصر ماشي، لكنه لازم تعرف عواقبه، ايش الثمن اللي حندفعه من وراء هذا. في ناس ترصد كل ما تقوله في الزاوية وفي المسجد وفي الخلاوي حتى مع الافريقيا والسودان وكذا، كيف تدار، كيف تعمل، ماذا يقرأ فيها، كيف يعيشوا، لأنه في المواجهة الحضارية الآخر يريد يهزمك في كل شيء، يهزمك عقائديا ثقافيا حضاريا، لو استطاع القضاء عليك فمش هيقصر. هذه هي المواجهة. فأنت في المراجعة اللي هي عملية المراجعة والتجديد عندك المفروض تكون واعي لهذه الأساليب، بحيث تضع كل كلمة، كل تحرك، كل تصرف موضعه في دائرة المنظومة الكبرى. الاعتبار الثالث، هل الإسلام جاء دينا محليا؟ يعني هل جاء للمصريين والباكستانيين والعرب والكذا، أو جاء دينا عالميا؟ جاء دينا عالميا، خطابه عالمي، شريعته تم تخفيفها عن سائر الشرائع التي سبقتها لتكون صالحة على المستوى العالمي، عقيدته أيضا انحصرت بأركان محددة وما فيهاش لا خرافة ولا كذا، من أجل أن تكون مقبولة عالميا في كل الظروف والتطورات التي تحصل. لكن هذه العالمية هل تحصل بمجرد الخطاب القرآني أو ورودها في الخطاب، أو تحصل وتتحقق في الواقع من خلال عملية التدافع، سنة التدافع، تسخير سنة التدافع؟ لا تحصل إلا بتسخير سنة التدافع والقوانين الأخرى الموجودة في الكون اللي عليك أن تكتشفها من أجل أن تحقق هذا الظهور للدين وهذه العالمية، وإلا لن تتحقق. فباختصار، فهم التجديد على أنه مراجعة دائمة مستمرة في حياة الأمة لمنظوماتها كلها، حينما غاب هذا الفهم الحقيقي غاب النظر لهذه الاعتبارات الثلاثة، الاعتبار الداخلي الذاتي والمقومات الأساسية التي يقوم عليها التجديد وهي الثمانية التي ذكرناها، الخارجي وهو معرفة الآخر معرفة دقيقة بكل ما تعنيه تلك المعرفة، يعني تعرفه كما تعرف نفسك، والقرآن الكريم أشار إلى أن اليهود كانوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة كاملة. ولذلك لما يحارب كان يحارب بوعي وهو فاهم يعمل إيش. فأنت إذا ما لم تعرفه على هذا المستوى صعب جدا أن تواجهه، وسوف تجد نفسك في هزائم مستمرة، وهذا الذي حصل معنا. زي سورة محمد اللهم بلحن القوم. نعم. أخفى الله عز وجل عن معرفة هؤلاء، ولابد نحن من المعرفة. إحنا اللي نعرف ونضع الآليات التي تجعلنا نعرف لحن القول هذا، ونعرف كيف نصل إليه. موشي ديان حينما قيل له أنت استخدمت استراتيجية جديدة كأنه في حرب الأيام الستة، قال أبدا أنا نشرتها في كتاب ولكن العرب لا يقرؤون، الخطة اللي طبقتها أنا نشرتها سابقا في كتاب والكتاب كان يباع في الأسواق ولكن العرب لا يقرؤون، فما عمل جديد. لو أن عندك عملية متابعة للآخر ووعي به وفهم له ولنفسيته ولطريقته في التفكير وكيف يواجهك لا تغير الأمر. ولا تعتبروا يا أخوان أن هذا أمر يعني مستحيل، لا مش مستحيل، يعني القرآن الكريم مليء بالآيات الكريمة اللي كانت تتحدث عن كل الفصائل الموجودة، وكثير مما تحدث القرآن عنه ما يزال يعني البشر هم البشر، وكثير منهم يحملون نفس الخصائص والصفات التي كانت في عصر النزول. ولكن يعني أنا أشير إلى قضية، الحبشة في أوائل القرن الماضي 20 كان نفوس المسلمين فيها أكثر من نفوس غير المسلمين. أنا أشبه عملياتنا أحياناً ما نسميه الثورية والكذا والكذا، أنتم ما أدري تشوفون، أنا أشوف أنا أتابعها وأحب أتابعها، مصارعة الثيران في التلفزيون. مصارعة الثيران رياضة وحشية جداً، ولكن توريك شيء درس تقدر تأخذ منه، وهو أنه هذا المصارع مهما بلغت قوته هو أضعف من الثور، الثور أقوى منه، ولكن هو إيش يعمل؟ هو عنده مساعدين فوق الحلبة، وهو يصارع الثور، هذولا يرمون على الثور سهام، فيبدأ الثور ينزف دماءه وهو هايج، وهو إيش يسوي؟ كل ما الثور يقترب منه ويكاد يضربه في جسمه ينشر خرقة حمراء أمامه، فالثور يروح يضرب في الخرقة اللي نشرها حوالي متر ونص كذا، فهذا يروح يضرب فيها. احنا صارنا قرون نضرب بالخرقة، احنا ما ضربنا الثور، احنا بنضرب بالخرقة، ثوراتنا وعملياتنا وكذا كلها متجهة وين؟ على الخرقة. إلى بعد فترة نشوف نفسنا أنهكنا والثور جلكم الله يسقطوا. أهدفنا الدم كله. نعم. كل دماءنا هذا. هذا اللي حصل، ولذلك الآن ما نجرح بميت إيلامه. يعني أنت لما ترجع إلى ما قبل 50-60 سنة الناس كانت الشوارع بدون أي اتفاق وبدون دعوات من أحزاب، تنفجر بالتظاهر والاحتجاج والكذا إذا حصل شيء على أي بلد مسلم أو انتهاك لحرمة مسلمين. الآن قدامك بغداد سقطت، أفغانستان ويروح غيرها، سوريا صار، سوريا صار آخر خليفة عباسي، تعرفون كيف إيش كان يقول لما يقولوا له انه المغول اقتربوا من بغداد وكذا، يقول بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي ان انا تركت لهم الاطراف، بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي ان انا تركت لهم الاطراف، فخليهم ياخذوا اللي ياخذوه، بس المهم ما يجوش البغداد. بعدين جم لبغداد ودخلوا عليه قصر وسملوا عيني وقتلوا اولاده امامه، ووجدوا تحت قصره كنوز مليانة بالذهب لم ينفقها على جيشه، فجيشه انهار أمام المغول، وكلها صارت من نصيب من نصيب المغول. يعني إن كيد الشيطان كان ضعيفا بس علينا أن نعرف الشيطان. ولذلك عليه الصلاة والسلام يا من نبهنا القرآن الكريم مليء فيها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه وبين إنك في وسوسه إلى آخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم لكي تحذر ولكي تجعل كيده ضعيف. هذه الأمور الثلاثة، الاعتبار الذاتي، الاعتبار الخارجي أو اعتبار الآخر، الوعي بتقنيات الوصول إلى العالمية. الغرب الآن طرح قضية العولمة، وقضية العولمة، العولمة شيء والعالمية شيء آخر. العولمة عالمية مفتعلة، العالمية عالمية طبيعية. الغرب لا يملك مقومات العالمية، ولذلك صارت عولمة وليست عالمية. الغرب يؤمن بتفوقه هو، ويؤمن لأن علم الانثروبولوجيا أو علم الإنسان غشوا وقالوا أنت سوبر، هذول كلهم يعني أقل منك، فأنت اللي تقود البشرية. فهو بالنسبة له حضارته حضارة مركزية، يعتبر نفسه هو مركز العالم وكلها أطراف وهوامش، وأن من حقه أن يتحكم بالمركز لصالحه. يعني شوف هو بالنسبة، يعني قضية مضحكة إنه أنت تبيح لنفسك وللدول الأوروبية أن تمتلك الذرة وتمتلك العلم وكله، لكن لما أي بلد آخر خاصة إذا كان إسلامي دمر لنا محمد علي، بمجرد محمد علي بدأ يحاول أن يمسك في زمام التقنية والمعرفة الغربية، راح مكسر، ضربه بالسلطان وضرب السلطان به وحطمه. وعبد الناصر أيضا لما بدأ يكسر احتكار السلاح ويبدأ يحاول يصنع وكذا، بقطع النظر عن أي ملاحظات على المشروع، لكن أيضا تم استدراجه إلى 56-67 وتم إنهاء. الآن يقول لك القنبلة الإسلامية في باكستان، الآن كذا كذا كذا إيران إلى آخره. كأن المعرفة العالية والتقنية العالية الشجرة المحرمة علينا، ممنوع علينا أن نمسكها أو نوصلها أو شيء. هي إلى ليه؟ لأن هو السنتر، هو المركز. الشيء الثاني، هو لا يؤمن بوحدة البشرية مثل ما أؤمن بها، ولا يؤمن بوحدة الأرض مثل ما أؤمن بها، ويعتبر الأرض اللي عنده هي الأفضل والمناخ البارد الذي يوجد العقول المتقدة القادرة المعطاءة التي تفهم الصناعة، أما هذول الشرق الأوسط والمناطق الأخرى هذا عقول خيالية بيانية تحب تسرح بالكلام، عايزة شعر وعايزة نثر وعايزة شيء من القبيل، وليس أمر جدي يؤدي إلى تصنيع وإلى حضارة. فهو لا يصلح لأن يكون لأن يطرح عالميا، ولا يصلح أن يكون قائد لعالمية، في حين أن الإسلام من لحظته الأولى بيّن لي أن البشر أسرة واحدة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.